سؤاله الثاني يقول: شخص له والدة ولكنها غاضبة عليه بسبب عدم إعطائها مالا نظرا لفقره ولمستلزمات أسرته التي يعولها، ولا يستطيع الوفاء بها علما أنه بار بوالدته، فكيف يعمل لكسب رضاها، وهل يعتبر عاقا بهذا أم لا؟ الإنسان إذا لم يؤدي متطلبات والده لعجزه عنها، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه بما يعجز عنه، وإنما أرجو من السائل أن يحاول بقدر المستطاع أن يوفق بين رضا والدته والقيام بواجبات أسرته. فلا شك أن حق الأم عظيم وبرها متعين، ولكن ليس من البر أن يلتزم الإنسان بما لا يستطيع، بل الطاعة بالمعروف، أي بما أباحه الله وبما يقدر عليه الإنسان، فإذا طلبت منه ما لا يستطيع فقد كلفته شططا ولا يلزمه. الله الموفق.